السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة هود عليه السلام ومع هذه الآيات الثلاث، وأعيد إلى أذهانكم أن هذه السورة مكية، أي نزلت بمكة، وأنها كالمكيات غيرها يعالجنا العقيدة، لأن العقيدة الصحيحة بمثابة الروح للإنسان. صاحب العقيدة السليمة حي، يقوى على أن يفعل المأمور ويترك المنهي، يقدر على أن يصوم ويصلي، يقدر على أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، وذلك لكمال حياته. ومن فقد هذه الروح فوالله كالميت، لا يؤمر بصلاة ولا بجهاد، لا يرجع منه خير قط، لأنه ميت لا يسمع ولا يبصر. ثم ما ننسى أن العقيدة إذا تداخلتها أشياء وأصابها ضعف يصبح صاحبها كالمريض، يقوى على فعل شيء ولا يقدر على آخر. أليس المريض كذلك؟ يقوى على أن يقول ويعجز أحيانا على أن يقول لمرضه. إذن فالعقيدة السليمة الصحيحة الموافقة لما جاء في كتاب الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة السلف الصالح، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم، هذه العقيدة بمثابة الروح. فاقدها ماذا تقولون فيه؟ ميت. هل نأمر يهوديا أو نصرانيا في بلادنا بالصلاة؟ هل نأمر بجباية الزكاة؟ هل نقول له صوم غدا رمضان؟ ما يجوز. أنا أمر ميتا فناتي إلى ميت ونقول يا ميت صم أو صلي لأنه ميت. فالعقيدة إذن بمثابة الروح وإلا لا؟ والله لا بمثابة الروح. فإن داخلها شيء وتزعزعت وتضعضعت صاحب وكلمة ما هو ميت ولا حي، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل. وهذا طابع عامة المسلمين اليوم ومن قرون. ما حملنا على أن نترك الواجبات؟ ما منعنا على أن نتخلى عن المحرمات؟ ضعف العقيدة. وهيا بنا إلى سماع هذه الآيات مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم الصراع بلغة العصر أو الجدال الذي أخذ أعواما ما بين نبي الله هود وقومه، وقد ذكر الكثير منه في هذه السورة كما ذكر الكثير منه في سورة الأعراف، وذكر موجزا في الشعراء في الأحقاف في القمر في الواقعة في الحق. وهنا بعدما بلغ رسول الله هودا رسالته وما قصر أبدا ولا كل ولا مل ولا خاف غير الله ولا رجع غير الله، ودقت ساعة هلاك المجرمين، يخبر تعالى فيقول: ولما جاء أمرنا، أي بإهلاك تلك الأمة وتدميرها والقضاء عليها بالمرة لأنها وقفت في وجه الحق تحاربه، أصروا على الشرك معاندين مكابرين يسخرون ويستهزئون برسول الله ويكذبون ويفترون، دقت الساعة جاء وقت الهلاك. فقال تعالى: ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. إيه نعم، أمر الله هودا أن يخرج مع المؤمنين والمؤمنات وأن يخرجوا من تلك الديار، ديار الأحقاف جنوب الجزيرة حضر موت إلى العراق، أخرجوا وكانوا قرابة 3000 ونزحوا آخذين طريق الشمال حتى انتهوا إلى مدائن صالح وعاشوا هناك وأنجبوا وولد منهم أولاد وبعث الله فيهم صالحا. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. انظر كيف كانت الصاعقة. قال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صيحة واحدة خرجت قلوبهم، والله ما هي إلا صيحة واحدة تلك الطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر لها صوت عاتية قوية، سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليال و8 أيام حسوما. وعند الفلاحين يوم يقال له قرة العجوز، موجود إلى الآن عند الفلاحين، وهو أن عجوزا كافرة مشركة هربت لجأت إلى غار في داخل جبل، فاليوم الثامن تلك العاصفة تدور دوران في ذلك الغار وأخرجتها وصرعت على باب الجبل فهلكت ثم، تسمى بقارة العجوز. 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية. تعرفون النخل إذا ماتت وألقيت على الأرض بطولها، والقوم كانوا طوال الأجسام يضرب بهم المثل في طول أجسامهم إلى 60 ذراع. إذن وقال في سورة القمر: كذبت عاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. زيد: كأنهم أعجاز نخل منقعر. وفي الأحقاف صورتهم، يقول تعالى: كذبت، واذكر أخا عاد أي هودا، واذكر يا رسولنا لقومك للعبة والاعتبار، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أي السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أكبر أمة في الأرض رتوا وعلوا. وهنا يقول تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. هذا العذاب الغليظ هو عذاب الريح العاصفة وهو عذاب يوم القيامة. نجاهم من عذابين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. والمشركون هلكوا بعذابين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إذ قال تعالى والذين آمنوا مع هود نجيناهم برحمة منا خاصة ما بقوة ولا قدرة ولا أسباب ولا نجاهم برحمة خاصة منه ونجيناهم من عذاب غليظ. واللفظ يشمل عذاب الصاعقة هذه الريح العاصفة ولكنه عذاب الآخرة. ثم قال تعالى وتلك عاد وهذه عاد. اسمعوا يا كفار قريش يا مشركي العرب المعاندين المكابرين هذه عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله كما جحد المشركون في مكة وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستفيقوا وليفيقوا من غفلتهم. وتلك عاد عاد وما أدرك ما عاد القوية قوية وإلنا أقرأ من سورة الفجر ماذا قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد طول أحدهم 60 ذراعا أو 30 والله أعلم. إذن قال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم التي أوحاها إلى رسوله هود وأنزلها عليه. تلك الآيات شرائع وأحكام عقائد وآداب وأخلاق. إن من رحمة الله تعالى بعباده أنه يرسل إليهم رسوله ليعلمهم ما يزكو به ويطيب ويطهر فإذا زكوا وطاب وطاروا سعدوا في الدنيا وتأهلوا لسعادة الآخرة. وانظر من أمريكا إلى اليابان إلى الصين إلى أمم الكفر كلها أليست في حاجة إلى رسول ينقذها مما هي فيه؟ أليس الفسق والفجور والظلم والشر والفساد والهبوط البشرية أندية لواط العياذ بالله تعالى هذه الحال ليست في حاجة إلى رسول؟ الجواب بلى بل هي في حاجة. أين الرسول؟ ها هو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كتابه الذي نزل عليه وهذه سنته هؤلاء أتباعه. لما لا يفيدون على المسلمين ويطلبون النجاة من شركهم وكفرهم ثم من عذاب الدار الآخرة؟ ختم الله الرسالات برسالة خاتم الأنبياء وتعهد بحفظها حتى لا يقول قائل يوم القيامة ما بعث إلينا رسولا. تعهد الله بحفظ هذه الملة مهما اختلف أهلها فهي محفوظة إلى قيام الساعة. لماذا؟ حتى لا يقول قائل ما عرفناك يا ربي ما بعث إلينا رسولا. فهذا القرآن الكريم محفوظ في السطور والصدور لم ينقص منه حرف واحد ولا زيد فيه حرف واحد إلى أن تنتهي هذه الحياة والحجة قائمة. فهؤلاء الكفار المعرضون المتكبرون الجبابرة لولا رحمة الله عز وجل وأن بركة هذا النبي لا تصاب الأمم بالإبادة الشاملة، ولكن تنزل بهم عقوبات مرة شديدة المرارة. وقوله وعصوا رسوله مع أن الرسول واحد وهو هود عليه السلام، لأن من كذب رسولا كذب الرسل كلهم، لأنهم كما قال نحن أولاد علات، الأمهات شتى والأب واحد، الشرائع مختلفة ولكن الأصل أن يعبد الله وحده بما شرع. فمن كذب موسى كذب بكل رسل، ومن كذب عيسى كذب كل رسل، فكيف بمن كذب محمد خاتم الرسل كذب بكل رسل، لأن الدعوة واحدة. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. أمة كبيرة وضخمة وعظيمة وفيها أغنياء وفيها أبطال وفيها وفيها والفقراء والضعفاء وكذا، خوفوهم وهددوهم فصاعوا وذابوا وراءهم وأعرضوا عن دعوة الله ووقفوا في وجه رسول الله هود وحاربوه، متأثرين بالطغاة والجبابرة الذين كانوا يشودونهم ويحكمونهم. هل أعذرهم الله عز وجل؟ ما أعذرهم، لا عذر لأحد أبدا إلا لعبد ما وجد من يعرفه بالله عز وجل ولا بالطريق الموصل إليه، وقد بحث عن ذلك وشرق وغرب وما وجد. ثم قال تعالى واتبعوا أمر كل جبار عنيد، الجبار المتكبر العنيد المعاند، الجبار الذي يجبر الناس على رأيه وعلى اعتقاده ليعتقدوه ويقولوا به، والعنيد كثير العناد، تقول السماء فوق يقول الأرض فوق يقول السماء الأرض، هذه المعاندة. لا إله إلا الله يقول آلهة عشرة. واتبعوا أمر كل جبار عنيد والعياذ بالله، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. من أتبعهم لعنة في الدنيا الله جل جلاله وعظم سلطانه، ولعنة الله هي إبعادهم عن الخير، إبعادهم عن الكمال، إبعادهم عن السعادة، إبعادهم عن الراحة، ووقوعهم في الشقاء بكل أنواعه، لعنة في الدنيا ويوم القيامة لعنة أخرى. في العذاب في الدنيا عذاب الاستيصال والإبادة والدمار والخراب، وعذاب الآخرة الخلود في دار الشقاء في جهنم والعياذ بالله تعالى. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة كذلك. لعنة الدنيا هذا العذاب الذي نزل بهم، استأصلهم واشتت أصولهم وخرب ديارهم وتركها كالجبال فقط لا يسكنها أحد، ويوم القيامة عذاب أبدي دائم في عالم كله شقاء وعذاب وصنوب العذاب. ثم قال تعالى ألا إن عادا، ألا انتبهوا استمعوا، ألا إن عادا كفروا ربهم، فيا ويل من كفر ربه أي جحده ولم يؤمن به، جحد شرعه ولم يعمل به، جحد رسوله ولم يصدق ويمشي وراءه، جحد وعده ووعيده، هذا هو الكفر. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا وهلاكا وشقاء وخسرانا لعاد قوم هود عليه السلام. وانتهت بهذه الآية القصة من سورة هود عليه السلام بهذا الحكم الإلهي. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. سحقا سحقا لهم. أين هم الآن؟ والله في دار الشقاء، في عالم الشقاء، في جهنم، في تلك النار المتأججة تحت هذه الأكوان كلها. ومن قال كيف نقول له غدا إن شاء الله فالضحى أرفع راسك إلى الشمس ساعة العاشرة وانظر إلى هذا الكوكب النهاري المشرق بالحرارة والنور. قال العلماء كوكب الشمس أكبر من الأرض، من كوكب الأرض بمليون ونصف مليون مرة. هذا الكوكب من كوكبه؟ من حشاه بالنار وأججها فيه؟ من جعله يمشي طول العام طول الدهر هكذا يشرق ويغرب في فلكه؟ إذن هناك عالم، هذا الكوكب الذي هو أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، ما يساوي بلل في صبعك إذا غمسته في النيل وإلا في البحر. عالم لا يعرف مداه إلا الله عز وجل. وعرض هذا على رسول كشاشة، كشاشة عرفتموها والله في هذا المحراب وهو يصلي بالناس. فالركعة الأولى تقدم ومد يديه هكذا كأنما يريد أن يأخذ شيئا. فركع الثانية قهقر ورجع الورى وأشاح بوجهه هكذا، فقالوا يا رسول الله لما حصل منك كذا وكذا؟ قال عرضت علي الجنة فرأيت عنقود عنب فهممت أن أخذه، ولو أخذت والله لأكلت منه الدهر كله غير قابل للفناء. والثانية عرضت علي جهنم ورأيت أكثر أهلها النساء فلذلك أشحت بوجه لها بها، ما هو مجرد تلفاز واقع. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا سحقا وبعدا لهم. معاشر المستمعين والمستمعات لما أخذوا هذا الأخذ؟ لأنهم كفروا بالله وبلقائه وبرسوله وبشرعه، فهم لذلك استوجبوا هذا العذاب. فمن أراد أن ينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فليؤمن وليحقق إيمانه ليصبح به حيا واعيا بصيرا، يقوى على فعل الخير ويقدر على ترك فعل الشر. هذا سبيل النجاة، وإلا فحولكم البشرية وسوف تنزل بها نقم إلهية ويتوقع لها بلاء ما عرفته وطالت مدة الانتظار. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، إن ربك لبالمرصاد، وسوف تنزل بهم العقوبات الصارمة الشديدة قبل يوم القيامة. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات: ما زال السياق في هود وقومه، أي سياق الآيات. قال تعالى: ولما جاء أمرنا، أي عذابنا إذ الله أمر به، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي بلطف وفضل ونعمة، لا بقوتهم ولا بحيلهم ولا ولا، ولكن بفضل الله. قال انفروا اخرجوا، فخرجوا، أي بلطف وفضل ونعمة، ونجيناهم من عذاب غليظ هو عذاب يوم القيامة، فهما نجاتان، نجاة في الدنيا من عذاب الريح العقيم الصرصر الذي دمرت كل شيء بأمر ربها، ونجاة من عذاب النار يوم القيامة وهي أعظم. نجاهم الله بسبب ماذا؟ قولوا: بإيمانهم وعبادتهم لربهم وحده دون من سواه. ذاك الإيمان الذي قواهم على العبادة وأقضاهم عليها، تلك العبادة التي هي طاعة الله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي، وفعل الأمر يزكي النفس ويطهرها، وترك المنهي يحفظ ذاك الزكاة والطهر ولا يتلوث ولا يخبث. وقوله تعالى: وتلك عاد، أي هذه عاد قوم هود جحدوا بآيات ربهم فلم يؤمنوا وعصوا هودا، وجمع لفظ الرسل الرسول، لأن من كذب برسول كأنما كذب بكل الرسل كما علمتم، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي اتبعوا أمر دعاة الضلالة من أهل الكبر والعناد للحق، فقادوهم إلى سخط الله وأليم عقابه. وقوله تعالى: واتبعوا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي أتبعهم الله غضبه وسخطه وهلاكه، ويوم القيامة كذلك وأشد. ويختم الحديث عن هذه القصة بقول الله تعالى: ألا إن عادا كفروا ربهم، أي جحدوا فلم يعترفوا بألوهيته وعبادته، ألا بعدا أي هلاكا لعاد قوم هود. فهل يعتبر مشرك قريش بهذه القصة فيؤمن ويوحد فينجو ويفلح؟ فهل يعتبر بهذه القصة البشرية كلها، عرب وعجم اليوم، مسلمون وكافرون، فيستقيم على منهج الحق ويعبد الله بما شرع وحده؟ فهل والله تعالى أن يوفقنا ويحفظنا. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تقرير التوحيد، إذ القصة كلها مشوقة لذلك. تقرير التوحيد: يا عباد الله، الذي يعبد الله ويشرك في عبادته كأنه والله لم يعبده، فوالله لا تزكى نفسه ولا تطيب ولا تصفو. ومظاهر الشرك بيننا واضحة كالشمس، من أندونيسيا إلى موريتانيا شرقا وغربا، الجهال والضلال والانتفاعيون يساعدونهم على دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح والنذر بغير الله والحلف بغير الله. أليس هذا هو الشرك؟ والله لهو الشرك. والذين عبدوا شهواتهم، تركوا الصلاة ومنعوا الزكاة، وأقبلوا على الباطل والشر والفساد، كالذين أقبلوا على شاشات التلفاز فتربوا وتمرنوا على اللواط والزنا والفجور، ماذا نقول؟ الذين قولوا إننا نتوقع أن تنزل نقمة الله بهذه البشرية، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك يا عبد الله لبالمرصاد، ما هو إلا الإمهال والإنذار فقط، يمهل ولا يهمل. وإن قلت كيف، البرهنة عندنا، ألم يذل المسلمون من الشرق إلى الغرب وينهزم وينكسر وتحكمهم بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا قرن من الزمان ولا لا؟ ما سبب ذلك؟ فقدوا ولاية الله، أعرضوا عن الله، أقبلوا على مساقط الله، أشركوا بالله، جهلوا الله وما عند الله، أصابهم ما أصابهم. أليست هذه نقمة ولا لا؟ أقول مرة ثانية من هداية الآيات تقرير التوحيد، إذ القصة قصة هود كلها مسوقة لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق لا إله إلا الله، أي بأن يعبد الله وحده بما شرع من أنواع العبادات. ثانيا بيان سنة الله في الأولين، وهي أنه يبعث الرسل مبشرين ومنذرين، فإن استجاب المرسل إليهم سعدوا سعدوا، وإن لم يستجيبوا يمهلهم حتى تقوم الحجة عليهم ثم يهلكهم وينجي المؤمنين. هذه سنة الله. ثالثا التنديد بالكبر والعناد، إذ هما من شر الصفات الخلقية في الإنسان، الكبر والعناد والعياذ بالله تعالى. رابعا اتباع الطغاة والظلم، اتباع الطغاة والظلم والكفر والفساد لا تقود هذه إلا إلى الدمار والهلاك والخسارة. اتباع الطغاة من الناس والظلم والكفر والفساد هذه لا تقود إلا إلى الدمار والخسار والعياذ بالله تعالى في الدنيا والآخرة. والله نسأل أن يتوب علينا وعليكم.